والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب مقدمة سلفية بين يدي علم أصول الفقه. ونكمل في مسائل المعقولات، وهذه الصفحات من الصفحة 40 إلى الصفحة 45 كلام في منتهى القوة في مسائل المعقولات. وقفنا عند نصف الصفحة 40، قلت قال الإمام ابن تيمية في تعارض العقل والنقل كما بينت في الصفحة 38، وما علم بصريح العقل لا يتصور أن يعارضه الشرع البتة. توافق بين العقل الصحيح والنقل الصحيح، يعني بينت هامش جديد في المرة السابقة. قال شيخ ابن تيمية في مجموع الفتاوى: الحجة العقلية الصريحة لا تناقض الحجة الشرعية الصحيحة، بل يمتنع تعارض الحجج الصحيحة سواء كانت عقلية أو سمعية، أو سمعية وعقلية الحجج يعني، بل إذا تعارضت حجتان دل على فساد أحدهما أو فسادهما جميعا. هذا من مجموع الفتاوى، هنا يتكلم في تعارض العقل والنقل. قال: وقد تأملت ذلك في عامة ما نفع الناس فيه، ما نازع الناس فيه، فوجدت ما خالف النصوص الصحيحة شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلانها، بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع. قال: ونحن نعلم أن الرسل لا يخبرون بمحالات العقول، بالمستحيل لا واجب مع العجز، وعند الاستحالة لا واجب، لا يكلف نفسا إلا وسعها، هذا مستحيل. فقال: ونحن نعلم أن الرسل لا يخبرون بمحالات العقول بل بمحارات العقول، المسائل التي يحتار فيها الناس، تمام؟ فلا يخبرون بما يعلم العقل انتفاعه، بل يخبرون بما يعجز العقل عن معرفته. هو يؤصل لك مسألة ما هو العقل، وما الذي تلبس على الناس حتى تركوا الكتاب والسنة وخرجوا من الملة. قال: ولا يعلم عن النبي حديث صحيح أجمع المسلمون على نقيضه، فضلا عن أن يكون نقيضه معلوما بالعقل الصريح البين لعامة العقل العقلاء. أوتي جوامع الكلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والحديث سنن أبي داود بسند صحيح: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، السنة وحي ولكن بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام؟ ولا يعلم عن النبي حديث صحيح أجمع المسلمون على نقيضه، فضلا عن أن يكون نقيضه معلوما بالعقل الصريح البين لعامة العقلاء. فإن ما يعلم بالعقل الصريح البين أظهر مما لا يعلم إلا بالإجماع ونحوه من الأدلة السمعية، السمع زي النقل، كتاب سنة إجماع. فإذا لم يوجد في الأحاديث الصحيحة ما يعلم نقيضه بالأدلة الخفية كالإجماع ونحوه، لأن الإجماع كثير من الناس لا يعلمون المسألة فيها إجماع، ودي من أصعب الأمور. لذلك دائما أبين كتب الإجماع، كتاب الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان لأبو الحسن بن القطان، وكتاب الإجماع لابن المنذر، وكتاب الإجماع لابن حزم، مراتب الإجماع لابن حزم. قال: فألا يكون فيما لا يعلم نقيضه بالعقل الصريح الظاهر أولى وأحرى. ثم قال: ولكن عامة موارد التعارض هي من الأمور، التعارض بين الأدلة والحجج، من الأمور الخفية المشتبهة التي يحار فيها كثير من العقلاء، كمسائل أسماء الله وصفاته وأفعاله وما بعد الموت من الثواب والعقاب والجنة والنار والعرش والكرسي. فهي المسألة دي في المسائل التي يحتار فيها العقلاء، إزاي الكلام ده، وكيف عذاب القبر، واحنا نذهب الى المقابر ولا نرى صريخ الكفرة وصريخ الفسقة، ولا نرى نعيم في القبر يعني، ولا نرى ملائكة. فهذه مسائل ذهبوا فيها الى العقول التي تخالف الكتاب والسنة. عندنا امور شرعية، كتاب سنة، والله ورسوله يخبرون عن الغيب. فهذه بعيدا عن مسألة فهمت بالعقل أو لم تفهم، هذه نصوص. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال والعرش والكرسي وعامة ذلك من أنباء الغيب. يعني مثلا في صفة حملة العرش الثمانية رجل أحدهم في الأرض السفلى السابعة وكتفه محمول على العرش، يحمل كتفه يحمل العرش بإذن الله وبقدرة الله فوق السماوات السبع. سبحان ربي العظيم. فالمسألة هنا لا نرى هذا، هذا أمر غيبي قاله، قال الله قال الرسول. تمام. قال وعامة ذلك من أنباء الغيب التي تقصر عقول أكثر العقلاء عن تحقيق معرفتها بمجرد رأيهم. مثلا يعني دلوقتي الآن ونحن في هذه الآونة وفي هذه الساعة وقبلها وبعدها ما يحدث في غزة، يعني طيب القلب يبكي بكاء لا دموع بل دم، يرى أكثر من 9000 طفل منهم الذي يرضع والذي عنده سنة أو سنتين أو ثلاث أو شهر، 9000 ماتوا تحت الأنقاض لا يستطيعون أن يحملوا ويستخرجوا جثثهم ليدفنوهم. أنت تنظر وقلبك يشيط وتقول الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون. هتفكر في العقل وتقول هؤلاء المجرمون يفعلون كذا وكذا وكذا وكذا، وهؤلاء أطفال والله رحيم بالطفل أشد من رحمته بأمه وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ويأتي هؤلاء الذين لا يعلمون دينهم، يا رب إحنا مسلمين وبنصلي ودول المجرمين كفرة، ليه يعملوا فينا كل هذا الكلام؟ هذه من التي تتحير فيها العقول. لكن الإيمان يرسخ ويقول هذا قضاء الله وقدره. والإيمان أصل من أصول الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره وحلوه ومره. فأمور الناس حتى المتعلم يسكت مع نفسه ويسرح بعقله وبعد ذلك يقول إن لله وإنا إليه راجعون. مسألة عظيمة. التتار 2 مليون مسلم موحد، نهر دجلة والفرات غطي وجه الماء بجثث المسلمين 2 مليون نسبة وتناسب. الكلام ده أيام شيخ سام تيمية، من قرون من مئات السنين نسبة وتناسب كان عدد المسلمين قليل. اليوم مش 2 مليون بقى التتار لو في هذه الحالة يموتوا 100 مليون، نسأل الله العفو والعافية. فالأمر عظيم، والله سبحانه وتعالى حكيم، فأحسن الظن بالله. فمن هنا تأتي مسائل إزاي ومش إزاي وحاجة كده، نسأل الله العفو والعافية. طيب قال قال ولهذا كان عامة الخائضين فيها بمجرد رأيهم، إما متنازعين مختلفين وإما حيارى متهوكين، كما قال عمر بن الخطاب، النبي قال لعمر بن الخطاب أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب؟ قلت في الهامش، قال ابن فارس في مقاييس اللغة هوك الهاء والواو والكاف كلمة تدل على حمق ووقوع في الشيء على غير بصيرة، فالهوك هو الحمق. تمام. طيب قال وغالبهم يرى أن إمامة أحذق منه في ذلك، أن إمامه أحذق أو أحذق منه في ذلك. صاحب الرأي يقول الإمام الذي قلت به فيلسوف أو صاحب منطق هو أعلم مني. قال ولهذا تجدهم عند التحقيق مقلدين لأئمتهم، فيما يقولون من العقليات المعلومة بصريح العقل. ما هو خلاص يقول لك ده في زي أرسطو ولا أفلاطون ولا اللي هم في هذه الأونة، يقول لك ده أذكى مني وأعلم منه وفاهم وبيقول إيه. لا، أنت مش فاهم أصلا، وإمامك ضال مضل، فأنت تقلده. قال فتبع فتجد اتباع أرسطو يتبعونه فيما ذكره من المنطقيات والطبيعيات. يقولون الطبيعة هي التي خلقت السماوات والدنيا والشجر والحيوانات، وخلقت الناس والمياه والجبال، الطبيعة. هم لا يؤمنون بإله. فتجد أتباع أرسطو يتبعون أرسطو يعني فيما ذكره من المنطقيات والطبيعيات والإلهيات، مع أن كثيرا ومنهم من يقول كما في اليونان، أرسطو وأرسطاليس وأفلاطون وهؤلاء كلهم من اليونان، وعندهم آلهة، إله كذا وإله كذا وإله كذا. قال مع أن كثيرا منهم كان يرى بعقله ما قاله أرسطو، وتجده لحسن ظنه به يتوقف عن مخالفته. ربنا جعل لك عقل، تترك العقل وتقول لا شيخي والإمام يفهم عني، وهو يعلم. يعني عندما يركز ويرى أن المسألة من ناحية العقل بعيدا عن الشرعيات مش مظبوطة، أو ينسب النقص في الفهم إلى نفسه، مع أنه يعلم أهل العقل المتصفون بصريح العقل أن في المنطق من الخطأ البين ما لا ريب فيه. فالقضية هنا مصيبة التقليد. حتى طلبة العلم، مسألة لابد أن ترتقي بنفسك، الكل يؤخذ من قوله ويرد. ترتقي بنفسك في تحقيق المسائل، لا تكتفي بتحقيق شيخك، كن أفضل من شيخك، وتعلم واقرأ وافهم واسأل الشيخ هذا يا شيخ وكذا وكذا وكذا. التعلم لا يأتي بالراحة، بالعلم وبالتعب والنصب. قال ومما يدل على فساد معقولات الفلاسفة، أتى بدليل مهم جدا وأهل الكلام الباطل بقطع النظر عما يدل على فسادها عقلا ونقلا، وكثرة التناقض والاضطراب بين أهلها، يعني إيه؟ وعدم الاستقرار كذلك، والاتفاق على رأي واحد، بل ربما قال الواحد من أئمتهم ورؤسائهم القول وقال إنه مقطوع به بعقله، ثم في كتاب آخر يقول إنه مقطوع بخلافه، فعقول هذه حالها لا يصلح أن تكون معتبرة في الأمور الجزئية، فضلا عن تقديمها على نصوص الأنبياء والمرسلين في الأمور العظيمة من أصول الدين. أبي الحسن الأشعري 40 سنة يتكلم عن المعتزلة والمعقولات والكلام والفلسفة والمنطق، 40 سنة يؤصل لهم ويكتب لهم كتب المعتزلة. فبعد 40 سنة فتح الله عليه بالعلم وقال أنا على مذهب الإمام أحمد وأهل السنة والجماعة، وعلى مذهب الصحابة. وكذلك الجويني صاحب وشيخ الغزالي، وكذلك الغزالي قال في كتابه تهافت الفلاسفة في آخر عمره، وظل طوال عمره يتكلم عن الفلسفة والمنطق وكذا والتأويل وكذا وكذا وكذا، ثم قال تهافت الفلاسفة، فشن حربا شعواء على أهل الكلام والفلسفة والمنطق. فلذلك قال ابن تيمية بل ربما قال الواحد من أئمتهم ورؤسائهم القول وقال أنه مقطوع به، ثم في كتاب آخر يقول أنه مقطوع بخلافه. طب واحد زي ده يقول لك حلال وبعد كده حرام وصح وغلط، طب انت هتاخد بكلامه ازاي؟ هناك خلل، يذهب هذا الخلل بهذه الآية فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، لا إلى المعقول. والمعقول الفاسد، المعقول الصحيح يوافق الكتاب والسنة. ثم قال كلام في غاية الأهمية، وكثير من أذكياء أهل الباطل ورؤسائهم تراجعوا عن باطلهم. هم أهل عقل فيفكر في المسألة ويجهد عقله فيها، ثم لأنه غير معصوم وليس بموحد لله فيجد لا إيه ده المسألة عكس ما قلت، ولا يتحرج. ما هي المسألة هنا عقله أوصله إلى ذلك. فالمقلدون قالوا به، ثم رجع ففهم أنه قال بكلام باطل فيقول كلام غير هذا تماما. فلذلك قال: وكثير من أذكياء أهل الباطل ورؤسائهم تراجعوا عن باطلهم واعترفوا بالضلال والحيرة، فمنهم من وفق بعد ذلك لسلوك طرق أهل العلم والإيمان. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفق، فمنهم من وفق بعد ذلك لسلوك طرق أهل العلم والإيمان فصار إماما في الهدى، كأبي الحسن الأشعري، كتابه من كتب أئمة أهل السنة في معتقد أهل السنة والجماعة على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه، أنت متخيل؟ ويدرس في كل أنحاء المعمورة سلفا وخلفا بعدما كان إماما في الضلال. ومنهم من لم يتيسر له ذلك فاعترف ببطلانه ما كان عليه أولا وبقي على دين العجائز وأهل الفطر الصحيحة، كما لما الغزالي إمام، يعني الغزالي والجويني كتاب المستصفى في أصول الفقه للغزالي، والذي أخذ منه ابن قدامة كتابه روضة الناظر تلخيص لكتاب المستصفى، وكتاب البرهان للجويني، هذان الكتابان أول كتابان خرج منهم كل كتب أصول الفقه المتكلمين على الإطلاق، كلهم يدور حول المستصفى والبرهان. قرأت هذا وذاك أكثر من مرة، كله كلام. لذلك دائما هذه كل المقدمة أبين فيها الاختصار على علم أصول الفقه الذي هو عمود الخيمة والدليل على المعرفة الرحمة من المرجوح والحق من الباطل والهدى من الضلال على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه. لذلك الفقيه المتفقه من أجود الأحاديث الكتب لأصول الفقه لأنها بالكتاب والسنة، وكذلك كتاب الإحكام في أصول الأحكام من أهم الكتب في كتب أصول الفقه، من أهم الكتب وأقوى وأشد من كتاب الفقيه المتفقه، لأنه الكتاب الإحكام في أصول الأحكام في أصول الفقه مهم للغاية وفيه زبد، وقرأته أكثر من مرة واستفدت به جدا. فالمسألة هنا هؤلاء الجويني والغزالي رجعوا وقالوا تهافت الفلاسفة. فإيه المسألة يعني؟ حتى الأصوليين جلهم متفرع من الغزالي والجويني، والجويني والغزالي رجعوا إلى أهل السنة وهم مصرون. ونقول لهم: إمامكم أول من كتب في أصول الفقه كتاب الرسالة الذي أكمله الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، هل كان الإمام الشافعي يحب الكلام؟ بينت في بداية كتابي نقولات كثيرة عن كلام في أهل الكتاب، في أهل الكلام كلام في غاية القوة، منه كلام الإمام الشافعي، وكان من أشد الناس شدة على أهل الكلام، قال حتى قال أنهم يكون فوق الدابة ويسير بهم بين طرقات المدينة أو القرية أو مصر مقلوبين، يعني إنسان بيقف على الحمار أو الجمل برأسه بوجهه يقف بظهره وهكذا، ويفعلون معه كذا وكذا لأنه من أصحاب الكلام. فجل الأصوليين متكلمون، نسأل الله العفو والعافية. طيب، فقال: وبقي على دين العجائز وأهل الفطر الصحيح. الشيخ الغزالي قال: أنا على عقيدة عجائز نيسابور. ابن تيمية قال هنا: وبقي على دين العجائز أهل الفطر السليمة. قالها الغزالي من قبله، قال بعد أن تاب إلى الله، قال: أنا على دين عجائز نيسابور، الذين هم مسلمين، الذين هم مسلمون على الفطرة، يصلون ويحجون ويصومون ليس لهم فلسفة ومنطق وتأويل وهكذا. وكثير منهم في طغيانهم يعمهون في غيهم يترددون، ذلك أن الهدى هو ما بعث الله به رسوله، هذا هو، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن تطيعوه تهتدوا. فمن أعرض عنه لم يكن مهتديا، فكيف بمن عارضه بما يناقضه وقدم مناقضه عليه؟ كيف هذا؟ والمقصود هنا أنه لو سوغ للناظرين أن يعرضوا على كتاب الله ويعارضونه بآرائهم ومعقولاتهم لم يكن هناك أمر مضبوط يحصل به علم ولا هدى، لأن المسائل غير الكتاب والسنة والإجماع يجوز ولا يجوز وحق وباطل وهكذا، وتذبذب وتردد وتحير وتهوك. وفي الجملة لا يكون الرجل مؤمنا حتى يؤمن بالرسول إيمانا جازما ليس مشروطا بعدم معارض، فمتى قال أؤمن بخبره إلا أن يظهر لي معارض يدفع خبره لم يكن مؤمنا. وانت هتقول الحديث البخاري ومسلم بس مش هعمل به الا لما اشوف في كذا ولا ايه ده. والمعارضون لكلام الله ورسوله من المشهورين بالاسلام ينتهي امرهم الى التاويل والتفويض. يعني مثلا حديث علمك لم يصل الا الى حديث ما تدين الله به، ثم مع زياده العلم لطالب العلم مبتدئ يعلمه شيخه أحاديث أخرى فيصرف الحديث من ظاهره من الوجوب إلى الاستحباب أو من الظاهر إلى الباطن أو أنه منسوخ أو أنه يحتمل تأويلين وما شابه، فيزيد علمك، ولكن في النهاية علمت الحديث وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا على جهة نفسك، لكن لن تتكلم في دين الله وتفتي للناس حتى تجمع لك مسائل التعارض والترجيح. قال والمعارضون لكلام الله ورسوله من المشهورين بالإسلام ينتهي أمرهم إلى التأويل والتفويض الذي نقلنا الإجماع عليه في كتاب الإصابة الرشيدة في بيان أن الصحابة لم يختلفوا في العقيدة. والتأويل المقبول هو ما دل عليه مراد المتكلم، فإن لم يكن التأويل كذلك كان من باب التحريف والإلحاد لا من باب التفسير. كلمة التأويل أصلا التفسير، كما شيخ المفسرين في كتابه الكبير تفسير الطبري كان يقول وتأويل هذه الآية في كل آية، وتأويل هذه الآية معنى هذه الآية وتفسير هذه الآية وفقه هذه الآية، غير التأويل الذي يقول به المتكلمون. فقال لا من باب التفسير وبيان المراد، أما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا أن نتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه ومعرفته. القرآن أنزل ليتدبر، كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ليتدبروا يفهموا. وكل من تكلم بألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة نفيا أو إثباتا فإن كان من في مقام دعوة الناس إلى قوله وإلزامهم به أمكن أن يقال لهم لا يجب على أحد أن يجيب داعيا إلا إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان ذلك المعنى حقا. ونعلم أن كل حق يحتاج الناس إليه في أصول دينهم لابد أن يكون مما بينه الرسول، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ما ترك من شاردة ولا واردة إلا وبينها. الأحاديث كثيرة، تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، تركتكم على بيضاء نقية يعلم الحق والباطل، حتى لو لم يعلم الكثير ولكن المرجعية إلى أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال لابد أن يكون مما بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كانت فروع الدين لا تقوم إلا بأصوله، فكيف يجوز أن يترك الرسول أصول الدين التي لا يتم الإيمان إلا بها لا يبينها للناس؟ من أجود الكلام الذي تكلم فيه الإمام ابن القيم في الجزء الرابع من كتاب إعلام الموقعين، ونقلت هذا الكلام في أكثر من كتاب من كتبي، تكلم كلاما في غاية الجودة، صفحات كثيرة في مسألة السياسة الشرعية وتوافق السياسة الدنيوية مع السياسة الشرعية وأدلة وأمور الذي تكلم فيها شيخ ابن تيمية بالتفصيل، ومسألة أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله للبيان وللبلاغ، يعني كل شيء أمر النبي بتبليغه أمر ببيانه، فلا نحتاج إلى بيان بعد ذلك. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال يجوز أن يترك الرسول أصول الدين حتى التي لا يتم الإيمان إلا بها إلا بينها للناس. ومن هنا يعرف ضلال من ابتدع طريقا أو اعتقادا زعم أن الإيمان لا يتم إلا به. شيخ السعدي قال في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال فمن زعم أنه لا بد من تعلم علم أصول الفقه والمنطق والفلسفة، هذا يطعن في الكتاب والسنة ويشاق الله ورسوله. اليوم أكملت لكم دينكم، فكيف لابد من معرفة علم الكلام والفلسفة والمنطق، ولن تفهم الدين حتى بهذا؟ حتى جعلوا من أصول الديانة وأصول السنة علم الكلام. سبحان ربي العظيم، وهذا موجود، الله المستعان. طيب، قال وهذا الأصل مما احتج به علماء السنة على من دعاهم إلى قول الجهمية وغيرهم. فهذه الطريقة الكتاب والسنة وسلف الأمة والطريقة الشرعية تتضمن الخبر الحق، إذا صح الحديث فهو مذهبي. فحديث عمر بن عبد العزيز لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتعريف بالطريق الموصلة إليه. أنت لا تكلفني بالصلاة ولم تبين لي الصلاة، والحج ولم تبين لي الحج، فقال نبي صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، وبين تفاصيل الزكاة والبيوع وكل شيء. فقال والتعريف بالطريق الموصلة إليه النافعة للخلق، وأما الكلام على كل ما يخطر ببال كل أحد من الشبهات السفوس الطائية فهذا لا يمكن أن يبينه خطاب على وجه التفصيل، كل تناقض وتعارض ورأسا على عقب، يقول هذا حق ثم يقول هذا باطل. والعلوم الفطرية الضرورية حاصلة مع صحة الفطرة وسلامتها، وقد تعرض للفطرة ما يفسدها، كما في حديث البخاري ومسلم، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. والله خلق الناس على الفطرة، على دين الإسلام، تمام. فقال وقد يعرض للفطرة ما يفسدها ويمرضها، ويرى الحق باطلا، كما في البدن والقرآن فيه شفاء لما في الصدور من الأمراض. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبمنه فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بارك الله.